وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك لأقتلوك فاخرج قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك لأقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولم ما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه امرأتين تذودان قال ما خطبكما